خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، لازلنا مع رحلتنا مع اسم الله الكافي. احنا الوقت في بداية الحلقة الثالثة يا جماعة، واحنا في المعنى الثاني من معاني اسم الله الكافي، الكافي لاحتياجاتك المادية والمالية. في البداية هو الإنسان بيشيل هم ليه يا جماعة؟ والهم ده أكتر حاجة بتقتل الإنسان في الحياة، أكبر سبب طبيا للسرطان هو الهم، أكبر سبب للسكتات القلبية والدماغية نسأل الله العفو والعافية هو الهم. الإنسان بيشيل هم لما يكون عنده احتياج ومش قادر يكفيه، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن لا يسألون الناس إلحافا. عارف يعني إيه إلحافا؟ إلحاف هو اللي احنا بنتغطى بيه، اتسمى الحاف لانه بيغطيك من كل ناحية بجد، بيغطيك من كل ناحية من نواحي جسمك بجد. يعني معنى الآية لا يسألون الناس ان يعطيهم الناس ويساعدوهم لكي يغطوا جميع احتياجاتهم المالية والمادية في الحياة. يعني مش بيقعد بقى يطلب من الناس عشان يعيش باشا، لا مش هينفع. ان هو يعني المؤمن عنده تعفف عن الناس رغم ان عنده احتياجات ضرورية في الحياة مش موجودة عنده، ولكن هو لا يطلب من الناس ان هم يغطوا احتياجات حياته. طب الوقت ده واحد متفرغ للجهاد في سبيل الله وللدعوة، هو ده اللي ربنا بيتكلم عنه، هو ده المؤمن اللي ربنا بيتكلم عنه في الآية دي، المؤمن اللي متفرغ للدعوة الى الله، فما عندوش وقت يسعى عشان يغطي كل احتياجاته الدنيوية. طب هو هيعمل ايه؟ هيغطيها بسؤال الله الكافي مش بسؤال الناس. يعني معنى الآية ان المؤمنين فاهمين قوي ان الوحيد اللي يقدر يغطي كل احتياجات حياتك هو الله الكافي مش المخلوق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلمة خطيرة قوي لو ركزنا فيها، بيقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. مركزين يا جماعة؟ ملاحظين ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش انا وكافي اليتيم في الجنة؟ اصل محدش يقدر يكفي احتياجات انسان مهما عمل، مفيش مخلوق يقدر يكفي مخلوق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولم يكن له كفوا احد. علماء اللغة قالوا الكفو هو المكافئ، يعني الله ملوش مكافئ، ملوش مثيل، ملوش نظير، ملوش شبيه سبحانه وتعالى. علماء اللغة قالوا برضو ان كلمة الكفو لها علاقة بكلمة الكفاية، لها علاقة بكلمة الكافي، اي لا يكفيك الا الله وحده. يعني كأن من المعاني اذا كان لا يكفيك الا الله فلا يكافئ الله اي احد في قلبك وحياتك. ما ينفعش يبقى ربنا مكافئ وشبيه جوه قلبك وجوه نفسيتك تتلهف على بابه زي ما بتتلهف على باب الله. محدش هيقدر يكفي احتياجاتك الا الله سبحانه وتعالى. يعني قول الله ولم يكن له كفوا احد اللي احنا بنقوله كل يوم كتير قوي بيشمل معنيين. المعنى الاول ان ربنا ملوش مكافئ ولا نظير ولا شبيه سواء في الحياة او جوه قلبك او جوه احلامك ونفسيتك. المعنى الثاني لا يكافئ كفاية الله ليك احد ابدا، ولا يقدر احد ان يكفي عباد الله الا الله. مستحيل حد يقدر يكفي احتياجات العباد الا الله سبحانه وتعالى. كانت والدتي زمان الله يرحمها تقول لي كلمه ما انساهاش ابدا، كانت بتقول لي العيل عشان يتربى محتاج شويه الفلوس، اما اتجوزنا وخلفنا يا جماعه قلت لاولادي والله الكلمه دي يعني انا شايف ان هي في كلمه اضبط منها، ان العيل عشان يتربى محتاج شويه ذهب. بسألك نفس السؤال، مين اللي كفاك الشهر اللي فات وانت مصاريف يعني مدارس أولادك والهدوم والعلاج فوق دخلك بأضعاف. مين اللي كفاك لما حصل لك مشكلة في شغلك؟ مين اللي كفاك لما حصل لك نوبة مرض مفاجئ؟ وكلنا عندنا أمراض بتيجي في شكل نوبات مفاجئة فعلا، ولم يكن له كفوا أحد. مستحيل حد يقدر يكفيك في حياتك إلا هو. مستحيل حد يقدر يقوم بأعباء حياتك ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إلا الله الكافي. عرفت بقى ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، ولم يقل أنا وكافي اليتيم في الجنة؟ لأن أقصى حاجة تقدر تعملها إنك تكفو الإنسان مش تكفيه. كتير جدا نبقى قاعدين يدخل علينا واحد يقول لنا فلان صاحبكم وحبيبكم مزنوق ماديا، كلنا نقول معقولة؟ يقول لنا وبنته عندها مشكلة كبيرة وابنه هيعمل عملية وهو محتاج مبلغ كبير عشان يقدر يواجه المشكلة دي. فيقوم واحد مننا يقول طب 500 جنيه دول تبرع مني، التاني يقول والألف جنيه دي تبرع مني، التالت يقول طب التلات 4000 جنيه دول تبرع. يعني في الآخر ممكن نلم مبلغ من بعض هما دول يكفوه؟ لا طبعا، حدش يقدر يكفي حد، لكن بيساعدوه. يبقى البشر بيعملوا مع بعض حاجة اسمها أداء الواجب، إنما الكفاية لا يستطاعها إلا الكافي. من المشاهد اللي بتتكرر في كل البيوت تقريبا مشهد الزوج لما بيدخل البيت ويقعد مع مراته، هما الاثنين قاعدين يحسبوها حساب الملكين في أول يوم في الشهر بقى لما بيقبض المرتب بتاعه ويبدأ يحاسبها هي صرفت مصروف البيت الشهر اللي فات في ايه، وبيسألها طب انت صرفتي ده ليه؟ بيبقى يعني منظر صعب جدا يا جماعة. طب ده ايه ده بقى؟ تقول له ما ده فلوس دواء اعمل ايه؟ الواد كان عيان والدكتور كتب الروشتة دي، طب صرفت ده ليه؟ تقول له ما دي دروس خصوصية. يقول لها طب ما ينفعش نشيل حاجة من الدروس الخصوصية، طب انت صرفت ده ليه؟ تقول له ما كان ولادك نفسهم يطلبوا اكلة دليفري مرة من نفسهم، يبص لها بقهر كده ويقول لها دليفري؟ طب وبعد كده يقول لها طيب امر لله. يصعب عليه ولاده هيعمل ايه؟ هي القصة الحقيقية يا جماعة مش قصة هي صرفت في حاجات مهمة ولا لا، هي كلها حاجات مهمة وهو عارف ان كلها حاجات مهمة. القصة الحقيقية انه مش عارف يكفي البيت فمحتاج يدور على اي حاجة يقلل بها مصاريف البيت. يا سلام لو الزوج والزوجة قاموا في اللحظة دي اتوضوا وصلوا ولجأوا لله الكافي لوجدوا الله. والله يا جماعة ما في حد هيلجأ الى الله الكافي من اجل كفاية احتياجاته الا وربنا هيكفيه وهيزيده. يعني سبحان الله يا جماعة في اللحظة دي لو الواحد وقف بين ايدين ربنا وقال له يا رب ارفع لي دخل الشهر، يا رب انا دخل الشهر مش مكفيني، انا يا رب محتاج احسن منسوب الدخل الشهر بتاعي، يا رب وسع رزقي، يا رب انا احتياجاتي كتير كتير قوي يا رب وانت الكافي يا رب، اكفيني من عندك يا رب. معنى جميل قوي يا جماعة. المعنى الثالث من معاني اسم الله الكافي، الكافي لاحتياجاتك الانسانية. يعني ايه؟ هو في احتياجات انسانية واحتياجات مالية. الاحتياجات المالية ده الفلوس دي نيد واحد بس من النيدز بتاعت الانسان. علماء النفس بيقولوا ان الانسان له احتياجات كتير قوي قوي قوي غير الاكل والشرب. عشان كده يعني سبحان الله العظيم يعني احنا فصلنا اسم الله الكافي كفاية الله لاحتياجاتك الانسانية عن كفاية الله لاحتياجاتك المادية والمالية. لان احتياجاتك كانسان لا حصر لها مهما عدينا، انت محتاج دعم، محتاج مساندة، محتاج تبقى مطمن على صحتك، محتاج حماية لما حد يهددك او ظالم يتعرض ليك، محتاج حضن. ربنا خليلك هرمون في جسمك اسمه هرمون الاكسيتوسين، العلماء بيسموه هرمون الحضن. محتاج تحب وتتحب، محتاج حد يهتم بيك، محتاج عيلة وسند وعزوة، محتاج فلوس. انت كتلة من الاحتياجات اتسمت انسان. ربنا ملا حياتك احتياجات مش عشان تتشغل باحتياجك عنه، لا، عشان احتياجاتك تلجئك اليه. محتاج متعة في الحياة، محتاج تستمتع، محتاج ان يبقى في حاجات ممتعة في حياتك، محتاج في الدين مربي وموجه ومرشد وناصح ومستشار، محتاج تفصل كل شوية، ما ينفعش الشقة ورا بعضه، محتاج ما تتحرمش من احبابك، محتاج ريالات ودولارات وجنهات، محتاج شغل، محتاج تحس انك انسان منتج وليه قيمة في المجتمع، محتاج وطن تنتمي اليه وامن في الحياة، محتاج سكن، محتاج شهادة، محتاج سيفي، محتاج تغير حساباتك وتعيدها في حاجات كتير كل شوية وتراجع نفسك ويبقى عندك وقت وعندك فرصة انك تعمل كده. الحل الوحيد لحمل كل الاعباء عنك هو قوة الاتصال بالله الكافي وكثرة الدعاء مع السعي. طبعا لان انت احتياجاتك كتير قوي، محتاج حاجات كتير قوي، اعباء حياتك كتير قوي، انت محتاج للامن في الوجود والبقاء، محتاج للحماية، محتاج للعواطف والحب والتفاهم والاحترام، وانك تشوف نظرة التقدير في عيون الاخرين، ومحتاج لوقت فراغ، ومحتاج للحرية، ومحتاج للدخل الثابت، ومحتاج للدين والهداية، وانك تسمع دروس وعظية وإلا قلبك هيصدي وممكن تنتحر في النهاية. محتاج لتحقيق، انك تحقق ذاتك وتحقق احلامك، وان يبقى ليك مشروع انت عايش عشانه. محتاج للتواصل الروحي مع الله، وانك تحس بالانجاز والقيمة. محتاج انك يبقى في اتصال روحي بينك وبين الغيب وما فوق السماء. محتاج للتغيير، انك تغير حياتك كل فترة وإلا تصاب بالسقامة والملل القاتل. محتاج ان يبقى في معنى للحياة وحكمة للحياة، انك تحس بالمعنى. ولو اللي بيسمعني الوقت امرأة، فانت احتياجك لاسم الله الكافي 100 ضعف احتياج الراجل. عشان كده في سورة النساء بالذات الله اشار لاسم الله الكافي 11 مرة بكلمة كفى بالله. كفى بالله حسيبة، كفى بالله ولية، كفى بالله نصيرة، كفى بالله عليمة، كفى بالله شهيدة، كفى بالله وكيلة. لما حاولت اتدبر ليه حسيت ممكن، لان النساء اللي الصورة متسميه على اسمهم بالذات ضعيفات جدا وخايفين من عدم الكفاية، فجيب صورة النساء بالذات كلمة كفى بالله كتير قوي. ممكن واحد يسألني ويقول لي يعني ربنا رتب الدنيا كده ليه؟ يعني الدنيا مليانة احتياجات ومليانة، عشان يمتحنك. الدنيا كده بترتيب من الله يا جماعة، وربنا اللي رتب ان الاحتياجات تبقى اكتر من امكانياتك، حتى لو انت ملك من الملوك، حتى لو انت رئيس دولة ومعك ميزانية دولة، احتياجات بلدك اكبر من امكانياتك ودخلك القومي، هو ربنا مرتبها كده. وان الدنيا تبقى مليانة عوارض ونوازل محتاجة احتياجات تانية كتير، وان يبقى فيها مشاكل، وان انت وانت فيها لازم هتبقى خايف من بكرة، كل ده عشان تجري على الكافي. هي الدنيا ربنا مرتبها كده، زي ما قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو بيستغيث بالله في سورة الاعراف، بيستغيث ان ربنا ينقذ 70 داعية من دعاة بني اسرائيل. سيدنا موسى ربهم بعمره واتى بهم للقاء الله عشان يستغفروا الله من عبادة اليهود للعجل، فلما راحوا مع سيدنا موسى للقاء الله اخذتهم الرجفة وسقطوا ميتين حوالين سيدنا موسى، 70 جثة ميتة تحت رجليه. فسيدنا موسى وقف يستغيث بالله مفجوع، بيقول ان هي الا فتنتك. كلمة خطيرة يا جماعة، من واحد من اكتر البشر على وجه الارض فاهم القضاء والقدر في تاريخ البشرية، بيقول له يا رب لجنة الامتحان دي انت اللي مرتبها. سيدنا موسى واقف وال70 داعية اللي كانوا شايلين معاه دعوة بني اسرائيل ميتين جثث تحت رجليه، وهم كانوا جايين معاه اصلا للقاء الله. يا رب كان ممكن تموتهم وهم هناك وسط قومهم قبل ما ييجوا معايا للقائك. ارجع اقول لبني اسرائيل ايه؟ دول يا رب اللي شايلين الدعوة معايا، لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. يا رب لو هيموتوا موتني معاهم واياي. يا رب لو فمرت فؤاد دعوتي ماتت اعمل ايه بعدهم؟ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يا رب انت العليم ان المجرمين اللي اجرموا وعبدوا العجل مش دول، انت العليم ان اللي ارتكبوا الكبائر مش دول. سيدنا موسى مفجوع زي ما المفسرين بيقولوا في الآية دي، كان موسى يتفجع بين يدي الله. 70 واحد دول حصاد عمري كله في التربية يا رب، دول الرجالة اللي شايلين معايا تربية بني إسرائيل، أصعب شعب في التاريخ. فسيدنا موسى بيقول لربنا في آخر الدعاء بتاعه إن هي إلا فتنتك يا رب، اللي رتبها كده هو أنت عشان تمتحننا، عشان الدنيا دي امتحان، هي اصلا لجنة امتحان. سيدنا موسى فاهم القضاء والقدر، فاهم ان اللي رتب الدنيا كده هو ربنا عشان يمتحننا. الدنيا يا جماعة ترتبت على ان احتياجاتك تبقى اكتر من امكانياتك مهما كنت، حتى لو انت ملك من الملوك. الدنيا ترتبت انك ان الدنيا تبقى مليانة عوارض ومفاجآت ونوازل. الدنيا ترتبت ان لازم يبقى في مشاكل وخوف من بكرة، كل ده عشان كل واحد مننا يجري على الكافي. عشان كده لما زاغت الابصار في غزوة الاحزاب، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، كل الصحابة كانوا مرعوبين. ساعتها لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرة العيون، لجأ إلى الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقف يصلي في وسط غزوة الأحزاب، لجأ إلى الكافي، والكافي عمل له إيه؟ الكافي كفاه، الكافي نصره، وأنزل قول الله وكفى الله المؤمنين القتال. طب البنت اللي ما اتجوزتش مش في إيدك، طب الواد اللي ما اشتغلش وبقاله 5 سنين متخرج مش في إيدك، طب أنا خايف من مضاعفات السكر والضغط مش في إيدك، طب أعمل إيه؟ روح للكافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم، هموم الاحتياجات، هما واحدا هم الآخرة كفاه الله. الكافي هيتجلى عليه بالكفاية في حياته، كفاه الله هم دنيا. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعني لازم تصدقه، يعني مش هتقدر تعيش في الدنيا من غير اسم الله الكافي. شفت كلمة كفاه الله هم دنيا؟ الإنسان اللي هيجعل همه هو الله والاتصال بالله الكافي، الله يكفيه. يعني مش هسعى وهتتنزل عليا كده دهب من السماء، لا هتسعى، ولكن ربنا هيبارك لك في سعيك وهيخلي عندك أبواب للكفاية انت لا تتخيلها، وده وعد من الله سبحانه وتعالى. وإلا ليه سمى نفسه الكافي؟ فمش هتقدر تعيش في الدنيا من غير اسم الله الكافي، ولا هتقدر تدخل قبرك من غير اسم الله الكافي، ولا هتقدر تقف يوم القيامة في أرض المحشر من غير اسم الله الكافي. احنا كده اتكلمنا عن 3 معاني اسم الله الكافي. ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية ندخل في المعنى الرابع. بقى يا جماعة المعنى الرابع ده جميل قوي قوي قوي، وهنقول فيه معاني جميلة فعلا تخطف قلوبنا تجاه الله الكافي. المعنى الرابع الكافي لاحتياجات المخلوقات كلها في السماوات والأرض. يعني احتياجات المخلوقات، يعني مش البشر هم اللي محتاجين، هو الملائكة عندها احتياجات، هو ال 20 مليون نوع كائن حي اللي عايشين معانا على الأرض عندهم احتياجات. ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة المتاعة، رحلة إلى الله، رحلة إلى فهم اسم الله الكافي، رحلة إلى معرفة الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاق، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك.